مقهورة فليتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لن أتحدث عن فضل العلم وفضل التفقه في الدين، لأنني أحسب أنكم ما أتيتم إلى هذا المكان إلا إدراكا لهذا الفضل العظيم لطلب العلم، لكني أذكر نفسي أولا وإياكم ثانيا بتصحيح النية والإخلاص لله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يصحح نياتنا وأن يخلصها من كل شائبة. طبعا بين يديكم المذكرة وفيها تعريف الموجز لهذه الدورة، ولعل سائلا يسأل هل يمكن أن ننتهي من الفقه كاملا خلال هذا الأسبوع؟ والجواب لا، لا يمكن أن ننتهي من الفقه كاملا في هذا الأسبوع، بل ولا جزء يسير من الفقه. طيب هل يمكن أن ننتهي من مهمات الفقه، من المسائل المهمة في الفقه؟ أيضا الجواب لا، لا يمكن أن ننتهي من المسائل المهمة في الفقه. أيها الإخوة الكرام، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، وأفعال المكلفين غير محصورة، لكن هل يمكن أن ننتهي من أهم المهمات في كل باب من أبواب الفقه؟ هذا ما أرجو أن يكون الجواب عنه نعم. سنمر بإذن الله عز وجل في هذه الدورة على جميع الأبواب الفقهية، العبادات بأبوابها، والمعاملات بأبوابها، وفقه الأسرة بأبوابه، وفقه الجنايات بأبوابه، وسنمر في كل باب من الأبواب بإذن الله على أهم المهمات دون التفصيلات والتفريعات. فلا تظن أنك إذا انتهيت من هذه الدورة قد انتهيت من دراسة الفقه، وإنما هذه الدورة أرجو أنها تؤهلك بعد ذلك لدراسة الفقه، فليتنبه لهذا الأمر، لأن العلم بحر لا ساحل له، لكن عسى أن نأتي بأهم المهمات في كل باب التي تمثل رؤوس المسائل والقواعد المهمة في الباب. أيها الأخوة الكرام، الفقه ينقسم إلى أربعة أقسام. هذه الأقسام هي، طبعا تلاحظون أن المذكرة ترى فيها فراغات، وهذه الفراغات مقصودة حتى يبقى الطالب مع تواصل، ويبقى الطالب في انتباه حتى يسجل هذه المسائل. القسم الأول من أقسام الفقه هو فقه العبادات، والقسم الثاني ويشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، والثاني هو فقه المعاملات ويشمل البيع والإجارة، عقود المعاوضات، عقود التبرعات، عقود التوثيقات وغير ذلك، ثم فقه الأسرة ويشمل النكاح والفراق بأنواعه، خلع، طلاق، فسخ، ثم الجنايات ويشمل فقه الخصومات من الجناية على النفس وما دون النفس، وفصل الخصومات الذي يكون بالقضاء. نبدأ أولا بفقه العبادات. فقه العبادات يشتمل على العبادات الخمس التي هي أركان الإسلام، أولها الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الباب الأخير من باب العبادات هو باب الجهاد. وكتاب الجهاد يختلف الفقهاء في طريقة ترتيبهم، بعضهم يجعله في قسم العبادات مثل الحنابلة، وعلى ذكر الحنابلة فأنبه هنا إلى أننا سنسير في هذه الدورة على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مذهب الحنابلة، لأن الوقت لا يتسع لذكر المذاهب والخلاف والنقاش والأدلة والاستدراك، ولهذا فالأصل أن ما يذكر في هذه الدورة فهو منسوب إلى المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي سمي به هذا الجامع رحمه الله تعالى. قسم كتاب الجهاد هو من قسم العبادات على ترتيب الذي استقر عليه فقهاء الحنابلة تبعا للإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتابه المغني. نبدأ أولا بالصلاة. أين الطهارة ذهبت؟ نحن نقول العبادات ما ذكرنا الطهارة، عادة أول ما تبدأون في كتب الفقه كتاب الطهارة. الطهارة إنما قدمت لكونها شرطا من شروط صحة الصلاة، ولهذا فهي داخلة في كتاب الصلاة على هذا الاعتبار، وهي شرط من شروط الصلاة. والصلاة سنتكلم فيها عن الشروط، ثم الأركان، الواجبات، السنن، المباحات، المكروهات، المحرمات، ثم نتكلم عن أنواع الصلاة باعتبار حكمها، ثم الخطأ الذي يرد في الصلاة سهوا أو عمدا. نبدأ أولا بشروط الصلاة. شروط الصلاة منها شروط تتعلق بالمصلي، شروط تتعلق بذات المصلي، لا بد أن تتحقق هذه الشروط في الشخص إذا أردت أن تكون صلاتك صحيحة، فلا بد أن تحقق يا أيها الشخص في ذاتك هذه الشروط. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر. الشرط الثاني العقل، فلا تصح الصلاة من مجنون، ولا تجب الصلاة عليه. الثالث البلوغ فلا تصح من فلا تجب. طبعا هذه الشروط منها ما هو شرط للصحة ومنها ما هو شرط للصحة والوجوب معا ومنها ما هو شرط للوجوب دون الصحة. فاشتراط البلوغ هو شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. فالصلاة تصح من الصبي المميز أو لا تصح؟ الجواب نعم تصح، لكنها لا تجب عليه إلا إذا بلغ. وأما الحديث فهو أمر مروا أولادكم فهو أمر للأولياء، والأمر بالأمر بالشريعة مسألة أصولية ليس أمرا به. طيب، الرابع من شروط المصلي عدم الحيض والنفاس. فالمرأة إذا كانت حائض أو نفساء فلا تصح منها الصلاة. وهل تجب عليها أو لا تجب؟ لا تجب عليها الصلاة، نعم لا تجب عليها. وأما الصيام فيجب عليها قضاؤه، ولذلك سيأتي معنا في كتاب الصيام أن عدم الحيض والنفاس شرط لوجوب أداء الصوم وليس شرطا لأصل الوجوب، وهذا يأتي إن شاء الله. ثم ننتقل بعد ذلك إلى شروط الصلاة نفسها. يعني عندنا شروط تتعلق بالمصلي، وهذه الشروط أغلبها مطلوب في كل العبادات، واضح؟ مطلوب في كل العبادات. وأما شروط الصحة فتتعلق بالصلاة. الشرط الأول شروط الصلاة تتعلق بالصلاة، الشرط الأول الطهارة وسيأتي أنها قسمان، الشرط الثاني دخول الوقت وسيأتي بيانه، الثالث ستر العورة، الرابع ما هو؟ استقبال القبلة، الخامس النية، وسيأتي تفصيل كل واحد من هذه الشروط. الشرط الأول الطهارة وتنقسم إلى قسمين، ما هما؟ طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة. نبدأ أولا بالطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث عندنا فيها متعلقات أو أركان لا بد من وجودها عقلا حتى تحصل الطهارة. أول هذه المتعلقات هو المتطهر، فلا يتصور حصول طهارة إلا بشخص يفعل التطهر وهو المتطهر، ويشترط فيه أن يكون مسلما، فلا تصح طهارة في الحدث من الكافر. طيب شو رأيكم لو أنك أخذت ثوب عليه نجاسة وأعطيته لكافر فغسله، ما رأيكم؟ يعتبر الثوب طاهر ولا لا؟ يعتبر طاهرا. طيب نحن نقول اشترط الإسلام، هذا شروط طهارة إيش؟ طهارة الطهارة من الحدث وليست الطهارة من النجس. وسيأتي معنا أن الطهارة من النجس لا يشترط للمتطهر أو للمزيل، لا يشترط له شروط، بل لو جاء السيل على أرض النجسة طهرها طهرة، واضح؟ تنبهوا لهذا الأمر. الشرط الثاني من شروط المتطهر أن يكون عاقلا، فلا تصح طهارة الحدث من المجنون، طهارة الحدث مثل الوضوء مثل الغسل. الثالث أن يكون مميزا، فلا تصح من الصبي دون التمييز. الرابع أن يكون ناويا، فيشترط لطهارة الحدث النية، وهذا من الفروق بين طهارة الحدث وطهارة النجاسة. طهارة النجاسة يشترط فيها النية ولا ما يشترط؟ طهارة النجاسة، الطهارة من النجاسة لا يشترط فيها النية. هذا ما يتعلق بالمتطهر. أما المتطهر به فما هو؟ نوعان، أولا الماء، وهذا في طهارة الوضوء وفي طهارة الغسل، وثانيا التراب، وهذا في طهارة إيش؟ في طهارة التيمم. أما الطهارة وهي الفعل ذاته فهي نوعان، طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل. وأما المتطهر منه أو الذي يسمى موجبات الغسل في الطهارة الكبرى ونواقض الوضوء في الطهارة الصغرى، فهو حدث أصغر وهو نواقض الوضوء، وحدث أكبر وهو موجبات الغسل، وسيأتي تفصيل كل منها. قلنا إن المتطهر به إما الماء وإما التراب. طيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إيش هو؟ الماء. ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الماء الطهور وهو الأصل، وهو الذي تصح به الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، واضح؟ إذن ما هو الماء الذي قلنا في المتطهر به الماء؟ يقصد به الماء إيش؟ الطهور فقط. طيب الماء الطاهر؟ لا ما يصلح. الماء النجس؟ لا ما يصلح. إذن الطهور، ما هو تعريف الماء الطهور؟ نقول كل ماء بقي على أصل خلقته. إذن الأصل في الماء أنه طهور ولا أنه نجس ولا أنه طاهر؟ ترى هذا الشيخ جاب لي تو ماء، هذا الماء ما سويت له تحليل مختبري ولم أشم رائحته ولا ذقت طعمه، ها؟ الأصل أنه طهور ولا أنه طاهر؟ لو طهور صح؟ لو توضأت به صح وضوئي ولا لا؟ ولو شربته يجوز ولا ما يجوز؟ بسم الله، هذه على فتوى. طيب الثاني الماء الطاهر. طيب بما أننا قلنا إن الماء الأصل أن الماء هو الطهور، فبماذا يصير الماء طاهرا، ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا؟ هذا انتقال عن الأصل ولا ما هو انتقال عن الأصل؟ انتقال عن الأصل. بماذا يحصل؟ نقول يحصل بأحد أمرين، الأمر الأول أن يتغير بشيء طاهر، نأتي بهذا الماء فنصب عليه الشاهي حتى يتغير طعمه ولونه ورائحته ويصير أقرب إلى الشاهي منه إلى الماء، يكون ماء طهور ولا طاهر؟ طاهر وليس بطهور. تمام؟ طيب، الشيء الثاني أو السبب الثاني مما ينقل الماء من الأصل وهو كونه طهورا إلى الفرع وهو كونه طاهرا، ترى هذا الشاهي كان أصله ماء طهور، صح ولا لا؟ فوضعوا فيه الشاي حتى غير لونه وطعمه ورائحته، أليس كذلك؟ فأصبح ماء طاهرا. هذا السبب الأول وانتهينا منه. السبب الثاني أن يستعمل في رفع الحدث، كما لو أتيت بهذا الماء وتوضأت به ثم اجتمع في إناء، هذه القطرات التي تقاطرت من أعضاء الوضوء اجتمعت في إناء، فأخذ شخص هذا الإناء ولم يجد غيره، يصح أن يتوضأ به ولا ما يصح؟ قال الحنابلة لا يصح له أن يتوضأ به. لماذا؟ لأنه مستعمل في رفع الحدث. ما هو الدليل وما هو الراجح؟ هذا بحث في غير هذا المقام، لأن المقام لا يتسع لمناقشة كل مسألة. الثالث من أقسام المياه الماء النجس. الماء النجس أصل ولا عارض؟ عارض. الأصل في الماء أنه طهور، إذن بماذا ينتقل الماء من الأصل إلى هذا الشيء العارض وهو كونه نجس؟ نقول بأحد أمرين: الأمر الأول بالتغير بالنجاسة، وهذا إذا تغير الماء بنجاسة فإنه يصبح نجسا، واضح؟ سواء كان كثيرا أو قليلا، نعم، سواء كان كثير ولا قليل، واضح؟ إذا تغير إيش؟ بشيء نجس، على طول ينجس، ما في خلاف، تمام؟ طيب، المسألة الثانية التي تنقل الماء من كونه طهورا إلى القسم الثالث وهو كونه نجسا، هو أن تقع فيه النجاسة حتى لو لم تغيره، وهذا إنما يتحقق في الماء القليل أو اليسير، واضح؟ ولا يحصل في الماء الكثير. لو عندك خزان فيه 1000 لتر وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، هل ينجس ولا لا؟ نقول لا يتنجس. طيب لو أخذت كأس الماء هذا وقعت فيه قطرة صغيرة جدا من الدم أو من كذا أو من كذا من النجاسات، يتنجس الماء؟ طيب ما هو مبين، ما تغير لا لونه ولا طعمه، نقول يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. لماذا؟ لأنه قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث، ومناقشة هذه المسألة مشهورة في كتب الفقهاء. طيب، إذن عرفنا تقسيم المياه المتطهر به، لكن لقائل أن يقول أنت لو أن الماء هذا ما عندك في إناء تحفظه فيه ما استطعت أن تتوضأ به غالبا، أليس كذلك؟ الغالب أن المياه التي تستعمل في الطهارة أنها تكون محفوظة في آنية، أليس كذلك؟ طيب، إذن لابد أن نبحث أحكام الآنية. الآنية أيها الأخوة الكرام، من ناحية الحكم الفقهي إما مباحة إما محرمة، واضح؟ إما أن تكون مباحة والمحرمة. ما هو ضابط الآنية المباحة؟ ما تحتاج ضابط، هي الأصل، كل الآنية في الدنيا مباحة، واضح؟ وإنما تحرم بأحد 3 أسباب، على سبيل الحصر التقريبي، ولا في أسباب كثيرة يعني لو جينا نستفسر، لكن على سبيل الحصر التقريبي: أولا ما فيه ذهب، إذا كان الإناء فيه ذهب فإنه يكون محرما. طيب هذا فيه ذهب؟ لا، هذا لون ذهبي، المقصود بالذهب مادة الذهب، واضح؟ إذا كان في الإناء مادة الذهب سواء كانت طلاء، تمام، أو كانت ضبة أو غير ذلك، فإن هذا الإناء يكون إناء محرما، واضح؟ الثاني من الأسباب أن يكون في الإناء فضة سواء كان طلاء أو كان ضبة أو غير ذلك، واضح؟ فإذا كان في الإناء شيء من الفضة صار هذا الإناء محرما. قالوا يستثنى من هذا مسألة، ما هي المسألة؟ قالوا إذا اجتمع في الإناء الذي فيه فضة 3 أمور: الأول أن تكون ضبة، الثاني أن تكون يسيرة، الثالث أن تكون لحاجة. فإذا وضعت انكسر الإناء هذا وما يبغى يفرط فيه الإنسان، ثم أخذ فضة وضبب الإناء، ضبب الإناء يعني لحمه، ها، وجبر هذا الكسر بالفضة، تمام، فهل يجوز؟ نقول إذا كانت يسيرة وكانت هي ضبة يسيرة لحاجة، واضح؟ ما المقصود بالحاجة؟ المقصود بالحاجة أن يكون لجبر الكسر، لتلحيم الكسر، وليس للزينة. أما لو كانت ضبة لأجل تزيين الإناء فهذه إيش؟ ليست للحاجة، واضح يا مشايخ؟ طيب، السبب الثالث من أسباب تحريم الآنية وجود النجاسة فيها، مثل ماذا؟ من أظهر الأمثلة التي تستعمل في الآنية، من أظهر الأمثلة النجسة التي تستعمل في الآنية جلود الميتة، لأنها تصنع منها القرب، أليس كذلك؟ القربة من الجلد، فتصنع من الجلد، هذا الجلد قد يكون جلد ميتة وقد يكون جلد حيوان مذكى. بالنسبة للحيوان المذكى فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ نقول لا، ما فيه إشكال لأنه طاهر، واضح؟ طيب، بالنسبة للميتة التي ماتت من غير ذكاة شرعية، نقول هذه الميتة التي ماتت من غير ذكاة شرعية إن كانت نجسة في الحياة، مثل إيش؟ مثل الكلب والخنزير، الكلب نجس حيا وميتا، واضح؟ فإذا كانت نجسة في الحياة أو كانت غير مدبوغة، يعني لو كانت طاهرة في الحياة غير مدبوغة، فهذه لا يجوز استعمالها، واضح؟ طيب ليش؟ لأنها نجسة. طيب إذا كانت طاهرة في الحياة ومدبوغة فما حكمها؟ قالوا الحكم أنه يجوز لك أن تستعملها في اليابسات دون المائعات. إيش هذا الكلام؟ يعني إيش اليابسات دون المائعات؟ يعني إذا تضع فيها الماء يقول لك لا ما يصلح، لأن الماء مائع تنتقل النجاسة منه، واضح؟ مائع يعني تنتقل النجاسة، لكن تستعملها في اليابسات، مثلا تضع فيها تمر يابس ونحو ذلك، ماشي مشايف؟ يجوز استعمالها في اليابسات دون المائعات. في خلاف في أن المدبوغ، بعض العلماء يقول المدبوغ طاهر، بس هذا خليه على الهامش، ماشي؟ لأن نحن قلنا لا نريد أن نذكر الخلاف ولا الأقوال. أيهما الراجح أيضا هذا مبحث آخر. طيب خلصنا من المتطهر به وهو الماء، وباقي معانا التراب سنؤخره، لأن طهارة التراب طهارة ضرورية اضطراريا نؤخرها في الأخير، وهي طهارة التيم. طيب نبدأ الآن بالطهارة الصغرى، قلنا الطهارة إما صغرى وإما كبرى، نبدأ بالصغرى. أولا الطهارة الصغرى عندنا اللي هي طهارة الوضوء، عندنا فروض وواجبات وشروط وسنن. فروض وواجبات وشروط وسنن، ما الفرق بين الفروض والواجبات؟ خلينا نشرحها وبعدين نسأل هذا السؤال. ما هي الفروض؟ أول أربعة ما هي موجودة عندكم، لكن كلكم حافظينها لأنها واردة في كتاب الله عز وجل، ما يحتاج أني أذكرها لكم، ولذلك حطيتها لكم فراغات. أولها غسل الوجه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه، نعم، وأيديكم إلى المرافق، اليدين إلى المرفقين، وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس، تمام. الرابع غسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، واضح يا مشايخ؟ هذه أربعة فروض. أولها غسل الوجه، ويدخل فيه على المذهب المضمضة والاستنشاق، الفم والأنف من الوجه، واضح؟ وحده من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت الشعر المعتاد إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا، ولهذا لو كان عنده لحية، تمام، فإنه يجب عليه غسل ظاهر اللحية. هل يجب عليه أن يغسل باطن اللحية، يخلل اللحية، يعني يدخل الماء من خلالها، ولا ما يجب عليه؟ نقول إذا كانت لحية خفيفة تظهر البشرة من ورائها مثل لحيتي، فيجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة، واضح؟ طيب إذا كان لحيته كثة وما شاء الله ما تظهر البشرة من ورائها، نقول يجب عليه وجوبا أن يغسل ظاهرها، واضح؟ ويستحب له استحبابا أن يدخل الماء من خلالها، اللي هو تخليل اللحية. طيب الثاني غسل اليدين، واليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، أو من المرفق إلى أطراف الأصابع، المقصود الحد وليس الابتداء والانتهاء، واضح؟ طيب لو أنه غسل يديه في أول الوضوء ثلاث مرات، غسل الكفين ثلاث مرات، طيب غسل وجهه ثم جاء الآن إلى اليدين، يحتاج يغسل الكفين مرة أخرى ولا ما يحتاج؟ نعم يجب، ويكون فرض، ولو تركه ما صح وضوءه، واضح؟ لابد أن يغسل الكفين مرة أخرى، لأنها في الأولى سنة وأما الآن فرض، ماشي؟ طيب الثالث مسح الرأس، مسح الرأس، معروف الرأس، الرأس هذا. طيب الرأس ويدخل منه، ويدخل في الرأس إيش؟ الأذنان على المذهب، فلا بد من مسح الأذنين مع الرأس. الرابع غسل الرجلين، ويستحب تخليل الأصابع، ويكون غسلها إلى الكعب، والكعب إيش هو؟ العظم الناتع على جانبي القدم الذي يفصله بين الساق والقدم، وليس العقب، لأن في العامية بعض الناس يقول الكعب هو إيش؟ العقب، لا، المقصود بالكعب هو العظم الناتع عن اليمين واليسار، اللي هو إيش؟ الذي يفصل الساق عن، يقول عندهم يسمونه الزن، فين هذا؟ تمام، فالمقصود الكعب، واضح مشايخ؟ طيب الخامس من الفروض أن يرتب هذه الفروض على النحو الوارد في الآية، فلو بدأ بغسل اليدين قبل الوجه نقول لا ما يصح، لابد أن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، واضح؟ إذن ترتيب فرض. الخامس الموالاة، السادس عفوا الموالاة. ما معنى الموالاة؟ قالوا أن لا يفصل بين غسل العضو والعضو الذي بعده بفاصل طويل قدره جفاف العضو السابق، واضح؟ وجفاف العضو السابق المقصود في الأحوال المعتادة، أما لو واحد في شدة السموم وفي شدة الجفاف جاءت ريح ربما ما يستطيع أن ينتهي إلا وقد جف، واضح؟ لكن المقصود في الأحوال المعتادة، واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى الواجبات. طيب الفروض ليست واجبات؟ نقول الفرق بين الفرض والواجب هنا ماذا؟ ما هو الفرق؟ طبعا في أصول الفقه يقولون لا فرق بين الفرض والواجب، هذا من حيث التأصيل، لكن في بعض الفروع الفقهية يضطرون إلى التفريق الاصطلاحي لبيان الحكم. الفرق بين الفرض والواجب ما هو؟ قالوا الفرض هنا لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. ماشي؟ طيب الواجب، قالوا الواجب إن نسيه سقط. ما هو الواجب؟ قال الواجب أولا التسمية، أن يقول في أول الوضوء بسم الله. فلو أنه نسي التسمية وانتهى من الوضوء ثم تذكر، وضوء صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه واجب ما هو فرض. طيب لو أنه تعمد ترك التسمية في أول الوضوء، قالوا ما يصح عند الحنابلة. طيب الثاني غسل الكفين ثلاثا، لكل أحد ولا لشخص معين؟ قالوا لا، للقائم من نوم، وهذا النوم لا بد يكون في الليل، ولا بد يكون نوما ينتقض به الوضوء. إيش هو النوم الذي ينتقض به الوضوء؟ نحيلكم على باب نواقض الوضوء بعد قليل. إذن لا بد يكون نوم في الليل وناقض للوضوء، يعني لو كان واقف ونام نومة يسيرة، قالوا هذا نوم لا ينتقض به الوضوء، فلا يجب بعده إيش؟ غسل الكفين ثلاثة في أول الوضوء. عرفتم الواجب هنا؟ طيب ما رأيكم في من نسي غسل الكفين ثلاثا وحتى انتهى من وضوئه وصلى، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة. ليش؟ لأنه واجب وليس بفرض. طيب الثالث بارك الله فيكم من شروط الوضوء. نعم، الثالث شروط الوضوء. انتهينا من الفروض وانتهينا من الواجبات وننتقل إلى الشروط. ما الفرق بين الشروط والواجبات والفروض؟ الفرض ويسمى في بعض الأبواب الركن، هو جزء من الماهية، يعني جزء من حقيقة هذه العبادة. جيد؟ وأما الشرط فهل هو جزء من العبادة ولا خارج عن العبادة لكنه شرط لصحتها؟ نقول هو خارج عن حقيقة العبادة وعن أجزائها. واضح؟ يعني مثلا النية، النية هل هي فعل من أفعال الوضوء أو أنها شرط لصحته مع كونها خارجة عنه؟ هي شرط لصحته مع كونها خارجة عنه، لأننا نقول أن ينوي الوضوء. كيف ينوي الوضوء إذا كان الوضوء جزء منه النية؟ معناه ينوي النية وهكذا. طيب الثاني من شروط الوضوء طهورية الماء وإباحته، هذا لا بد أنك تستخدم ماء طهور وماء مباح، فلو استخدمت ماء طاهر أو نجس ما يصح، لو استخدمت ماء محرم ما يصح. كيف ماء محرم؟ مغصوب مسروق، واحد راح إلى البقالة واستغفل البائع فسرق قارورة موية، قال الحمد لله ما معي ريال لكن يحتاج توضأ وسرقها، ثم ذهب وتوضأ وصلى، صلاة صحيحة؟ قالوا لا، وضوءك باطل. ليش وضوء باطل؟ قالوا لأن الماء هنا غير مباح، والمسألة خلافية، ليس هذا محل بسط الخلاف. طيب إذن هذا معنى طهورية الماء وإيش؟ وإباحته. وضحت؟ نعم. طيب طهورية الماء وإباحته جزء من الوضوء ولا شيء خارج عن حقيقة الوضوء؟ خارج، لذلك جعلوه شرطا. الثالث إزالة ما يمنع وصول الماء، فلو كان على عضو من أعضاء الوضوء شيء يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته، لأن الله أمر بغسل الوجه، فلو كان على الوجه شيء يمنع من وصوله فغسلت هذا الشيء، تكون غسلت الوجه ولا غسلت الطلاء الذي عليه؟ تكون قد غسلت هذا الحائل ولم تغسل الوجه، لم تحقق الفرض. طيب الرابع التمييز والعقل، فلا يصح من مجنون ولا صبي دون التمييز، وهذا ذكرناه قبل قليل، والإسلام وذكرناه، فلا يصح من كافر. والسادس إزالة الخارج من السبيل، والمقصود بأن إزالة الخارج من السبيل شرط لصحة الوضوء، لا أن الإنسان كلما جاء يتوضأ نقول روح استنجي أو استجمر، هل هذا مقصود؟ هل هذا صحيح؟ لا، لكنه إذا قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمر وقام وتوضأ، وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ قالوا لا، وضوء غير صحيح، لابد تستنجي أو تستمر أولا وتزيل الخارج من السبيل، لكن أزلته وانتهيت ثم توضيت وصليت ثم خرجت منه ريح ولا نام ولا حصل له ناقض من النواقض دون النواقض التي يشترط لها الاستنجاء والاستجمار، هل نلزمه باستجمال ثاني ولا لا؟ لا، خلاص حصل الشرط. السنن، ننتقل إلى السنن. السنن يثاب إذا فعلها، تمام؟ والفروض يثاب إذا فعلها ولا ما يثاب؟ يثاب. طيب إيش الفرق بينها؟ نقول الفرق بينها في حالة الترك أن الفرض إذا ترك تبطل العبادة، واضح؟ إذا ترك تبطل العبادة ويأثم الإنسان على تركه. جيد. طيب السنة إذا تركها نقول عبادتك صحيحة ولا إثم عليك، واضح؟ طيب ما هي السنن؟ من السنن السواك وترتيب الفرض الواحد. قبل قليل قلنا الترتيب من الفروض، والآن عدنا الترتيب مرة ثانية وقلنا الترتيب من السنن، ما الفرق؟ نقول الترتيب بين الفروض بعضها مع بعض هذا إيش؟ فرض. فلو غسل يديه قبل غسل وجهه نقول ما ينفع، ما يصح، واضح؟ طيب الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد هذا سنة وليس بواجب. كيف الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد؟ غسل اليدين فرض واحد ولا فرضين؟ فرض واحد، لأن الله قال وأيديكم، واضح؟ طيب إذا بدأ باليد اليسرى قبل اليد اليمنى وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ وضوء صحيح. طيب لو بدأ مثلا بدأ الفم والأنف من الوجه ولا ما هو من الوجه؟ من الوجه، إذن هو جزء من فرض الوجه، أليس كذلك؟ ما رأيكم لو غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق، وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ مين اللي يقول ما هو صحيح؟ صحيح. ليش؟ لأنه ترتيب بين أجزاء الفرض الواحد، واضح؟ والإخلال به لا يضر بالوضوء، لكن السنة أن يرتب بأن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، يبدأ بالمضمض والاستنشاق قبل الوسط. الثالث من سنن الوضوء التخليل، والمقصود بالتخليل هنا ليس في مصطلح أهل الطبخ، لأن الطباخين عندهم التخليل هو وضع المخلل الخل، تمام؟ والمقصود هنا التخليل يعني إدخال الماء في خلال اللحية، هذا تخليل اللحية، وإدخال الماء من خلال الأصابع هذا تخليل الأصابع، وكلاهما مستحب. مما يذكر أن رجلا شرح متنا في اللغة وهو بنا، يعني إيش بنا؟ يعني شغل البناء والعمران وما إلى ذلك، فلما وصل إلى باب الترخيم نزع إلى فنه الأصلي، فقال قول المصنف رحمه الله باب الترخيم، الترخيم إيش هو في اللغة؟ ها؟ ترخيم أن يحذف آخر المنادى كيا سعى لمن دعا سعادة، ترخيم حذف آخر المنادى، فقال الترخيم هنا من الرخام، وضع الرخام، قال ولو قال المصنف باب التبليط لكان أحسن. المقصود هذا من باب يعني التمليح، عشان لأن الكلام السرد يمكن يملكم أحيانا فنحتاج أننا نملح بعض الشيء. طيب الرابع التثليث، والمقصود بالتثليث ليس تثليث النصارى، صح؟ التثليث سنة أليس كذلك؟ التثليث سنة، لكن عند لو قرأت في الفرق في الملل والنحل يقول لك التثليث كفر، لأن التثليث هنا بمعنى والتثليث بمعنى آخر، فيجي واحد يقول والله فلان يقول بالتثليث، أنا سمعته في الدرس يقول أن التثليث سنة، نسأل الله العافية. المقصود التثليث هنا إيش؟ غسل العضو ثلاثة. طيب فيستحب لو اقتصر على مرة يصح ولا ما يصح؟ لكن الأفضل التثليث. الخامس الذكر الوارد بعد الوضوء، وهو الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، هذا ورد في الصحيحين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في السنن، وفي حديث كفارة المجلس صححه بعض العلماء وعند النسائي. السادس غسل الكفين ثلاثا، هذا سنة ولا واجب؟ سنة، لكنه يكون واجب في حالة شخص قام من نومه ليل ناقض للوضوء كما سبق، هذا ما يتعلق بالوضوء. ننتقل بعد ذلك إلى تفصيل بعض المسائل التي وردت عندنا في الوضوء. ألم يرد عندنا في الوضوء أن من شروط الوضوء إزالة الخارج من السبيل؟ صح ورد، إذن لابد نشرح ونضع شيء من الكلام عليه. أولا ما حكمه؟ نقول هو واجب لكل خارج نجس ملوث، فلو خرج من سبيلين أو أحدهما شيء نجس ملوث وجب إيش؟ وجب إزالته بالاستنجاء أو بالاستجمار، واضح؟ طيب وعلم بهذا أنه لو خرج شيء طاهر غير ملوث، مثاله قالوا لو ابتلع حصاة فخرجت من دبره غير متلوثة بأي شيء، واضح المسألة؟ هل يجب عليه الاستنجاء ولا ما يجب عليه؟ ما يجب عليه، قال لأنه ليس بنجس ملوث. طيب لو خرجت منه ريح ما يجب عليه الاستنجاء لأنه ليس بخارج نجس ملوث، واضح؟ مش عارف. طيب الثاني من حكمه، الأول واجب، هذا حكم تكليفي يسمى عند الأصوليين، والثاني شرط، وهذا يسمى عند الأصوليين إيش؟ حكم وضعي، وضعي ليس من وضع البشر، مقصود ما جعله ما وضعه الشارع علامة إلى آخره. طيب وهو شرط لصحة الوضوء أو التيمم كما سبق معنا. لإزالة الخارج من السبيل له ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى وهي الأفضل أن يجمع بين الاستجمار وهو إزالة الخارج بالأحجار أو نحوها، يعني بالأحجار بالخرقة بالمنديل وما إلى ذلك، يبدأ بالاستجمار ثم ينتقل إلى الاستنجاء بالماء، واضح؟ هذا الأفضل أن يجمع بينهما، يبدأ بهذا ثم هذا. المرتبة الثانية أن يقتصر على إيش؟ على الماء، إذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالاقتصار على الماء أفضل. المرتبة الثالثة الاقتصار على الأحجار ونحوها، لازم تقول ونحوها لأنه لا يتعين في الأحجار، المناديل هذه استجمار، الخرق استجمار وهكذا. إذا اقتصر على الأحجار أو نحوها يشترط لذلك خمسة شروط. أول شرط أن يكون الحجر طاهرا، فلو أخذ حجرا متنجسا ليزيل به النجاسة كالمستجير من الرمضاء بالنار ما ينفع. الثاني أن يكون الحجر أو ما يستجمر به منقيا، فلو استعمل شيء أملس مثل الزجاج، الزجاج لا ينقي المحل لأنه أملس جدا ليس فيه خشونة تذهب الخارج. الثالث أن يكون غير منهي عنه، وقد جاء النهي عن الروث والعظم والمحترم، شيء محترم مثلا في ذكر الله ونحو ذلك، والمتصل بالحيوان يأخذ جزء من الحيوان فيستجمر به لا يصح. الخامس أن لا يتجاوز الخارج محل العادة. ما المقصود بهذا؟ تذكرون أننا قلنا إن الطهارة لا تصح إلا بالماء الطهور، ولا ما تذكرون؟ طيب كيف إحنا قلنا الأحجار؟ الأحجار استثناء، الأحجار استثناء، واضح؟ استثناء ورد على الخارج من السبيل، قالوا فيقتصر على إيش؟ على محله. فلو أن الخارج يعني تطاير إلى ثوبه أو تطاير إلى رجله وأخذ الأحجار ليطهر بها الثوب، يمسح الثوب بالأحجار أو بالمناديل، يجزئ ولا ما يجزئ؟ نقول لا ما يجزئ. يمسح رجله بالمناديل، نقول لا ما يجزئ. لابد حينئذ من استعمال الماء لأن تلك رخصة مقتصرة على المحل، واضح يا مشايخ؟ طيب الخامس التثليث، رجعنا للتثليث برضو. نعم نقول يشترط في الاستجمار إذا اقتصر على الأحجار ونحوها يشترط فيه التثليث، والمقصود ثلاث إيش؟ أحجار ولا ثلاث مساحات؟ ثلاث أحجار ولا ثلاث مساحات؟ لا ثلاث مساحات. ليش؟ لأنه لو أخذ حجرا كبيرا فمسح به من ثلاث اتجاهات، من ثلاث جهات، يقولون ولو بحجر ذي شعب، واضح؟ فإنه يصح. طيب هذا ما يتعلق في إزالة الخارج من السبيل. طيب نحن قلنا من فروض الوضوء غسل الرجل، هل هذا على كل حال؟ نقول هذا هو الأصل، لكن هذا الأصل قد يخرج عنه في حالة من كان عليه خف أو جورب، تمام؟ كذلك مسح الرأس، كذلك مسح الرأس من كانت عليها خمار ومن كان عليه عمامة، لكن هذه لها شروط سيأتي ذكرها. إذن إذا كانت أعضاء الوضوء مكشوفة فلا بد من غسلها، إذا كان عليها حائل مما ورد الشرع بجواز المسح عليه فيجوز المسح، وهذه الحوائل هي الخف والجورب والعمامة والخمار والجبيرة، وسيأتي بيان الشروط إن شاء الله. أول شيء الخف والجورب، هذا يلبس في القدم، إن كانت من جلد فهذا هو إيش؟ الخف، وإن كانت من الصوف ونحوه فهذا هو الجورب، تمام؟ والثاني العمامة، ويستنبطون في العمامة أن تكون عمامة كالعمائم المعهودة في زمن النبوة. أما لو واحد اخترع شيئا جديدا وسماه عمامة، مثل واحد يلبس شماخ يسميه عمامة، هل يمسح عليه؟ نقول لا، العبرة بالعمامة التي كانت على الزمن النبوي، لأن الخطاب يفسر بالعرف المقارن للخطاب، واضح؟ طيب قالوا العمائم المعروفة عند الصحابة هي العمائم المحنكة وذوات الذوائب. إيش هي المحنكة وإيش هي ذات الذوائب؟ أريح شيء يقول لك انظر الشكل أعلاه، هذه العمامة التي تدار من تحت الحلق هذه اسمها إيش؟ محنكة. ها؟ وترون بعض أهل المغرب يلبس العمامة يحنكها من تحت الحنك. طيب والثاني ذات الذؤابة، والمقصود العمامة التي لها ذيل، ها؟ ذيل لكنه لا يديره من تحت الحنك، فإن أداره من تحت الحنك صارت إيش؟ محنكة. عرفتم الذؤابة والحنك؟ طيب هذا ما يتعلق بالمسح. هناك شروط للمسح، ليس أي جورب ولا أي خف ولا أي عمامة يمسح عليها، بل لا بد من شروط. الشرط الأول أن يلبسها على طهارة كاملة، فلو أنه كان محدث ما هو متوضي أصلا ولبس الخف ثم جاء وقت الصلاة، هل له أن يمسح على الخف ولا لا؟ نقول لا، لابد أن يكون قد توضأ وضوءا غسل فيه رجليه ليصح بعد ذلك إيش؟ المسح. طيب بما أننا قلنا لبسه على طهارة كاملة، هل خلعه بعد ذلك إذا لبسه على طهارة كاملة ثم خلعه هل ينتقض الطهارة؟ نقول إذا كانت هذه الطهارة معتمدة على المسح فإنه إذا خلع الممسوح صارت رجله لا مغسولة ولا ممسوحة، إذن لا يصح، واضح؟ ولهذا المذهب أنه لو خلع الخف أو الجورب بعد الحدث انتقضت طهارته. الثاني من الشروط أن يكون ثابتا بنفسه، فلو كان لابس واحد شراب واسع، هو رجله نحيلة جدا فلبس شراب واسع يمشي خطوتين فإذا بالشراب يسقط، يرجع يسحبه، يمشي خطوتين يسقط. هذا ليس ثابتا، هل له أن يمسح عليه ولا لا؟ ليس له أن يمسح عليه، لأنه لم تجري العادة بلبس هذا الجورب، واضح؟ طيب الثاني أن يكون ساترا، أن يكون إيش؟ ساترا. ساترا ليش؟ بالنسبة للخف والجورب لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض. الفرض محله من فين إلى فين؟ إلى الكعبين. فلو كان الخف أو الجورب تحت الكعب، أحيانا بعض الجوارب أو بعض الخفاف تكون من تحت الكعب ويكون الكعب ظاهرا، يصح المسح عليها ولا لا؟ لا يصح المسح عليها. الثاني بالنسبة للعمامة تكون ساترة لإيش؟ قالوا أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره، يعني لو كانت العمامة تكشف عن الناصية قالوا لا بأس، لأن كشف الناصية مما جرت العادة بكشفه. طيب أسفل هنا هذا الجزء، هذا جرت العادة بكشفه فلا يضر، لكن لو أنه لبس العمامة ولم تغطي إلا ربع الرأس الخلفي، ها؟ هل يصح ولا لا؟ نقول لا ما يصح، لأنها كشفت أكثر مما جرت العادة بكشفه، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناس هذه العمامة، واضح؟ طيب بالنسبة للجبيرة، الجبيرة لا بد أن تكون ساترة لقدر محل الحاجة فقط، يعني الخف والعمامة نبغاها تكون ساترة، الشرط هو زيادة الستر بعكس الجبيرة، فالشرط أن لا يزاد في سترها، مفهوم ولا غير مفهوم؟ لا يزاد في الستر بالجبيرة، يعني الجبيرة لو كان الإنسان عنده جرح صغير وراح للدكتور وللطبيب قال يا دكتور أنا عندي كسر هنا، قال شو؟ قال هذا الكسر يحتاج أننا نضع لك جبيرة إلى آخر الكف، لكن عندنا قوالب الجبس تأتي كبيرة، خسارة أننا نقصها، خذها كلها بنفس يعني نفس التكلفة، فنحط لك الجبيرة إلى وسط الساعد والزائد مجانا، لو قطعناها ما بنرجع لك فلوس. فهو من باب البخل قال والله حرام يقطعونها وانا دافع فلوس الجبس كله، لا خلينا ناخذها حتى كلها، فوضع الجبيره الى وسط الساعد. وش رايكم فيه؟ يصح انه يتوضا ويمسح الجبيره ولا لا؟ نقول لا، هذه الجبيره زائده على قدر الحاجه. طيب لو الجرح هو في الاصبع لكن الطب يقول ما يمكن يجبر الا اذا وضعتها الى اخر الكف، فوضعت الى الكف، يصح المسح ولا لا؟ يصح المسح، ما يشترط أن تكون ساترة فقط لمحل الجرح، أحياناً الجرح أصلاً يكون ملي أو الكسر يكون ملي، ما يمكن يوضع جبيرة على قدر الكسر، وإنما توضع على قدر الاحتياج، واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بالجبيرة. بالنسبة للخمار يقولون أن يكون مداراً من تحت الحلق، هذا الشرط الأول، لبسه على طهارة كاملة، الثاني أن يكون ثابتاً ساتراً، الثالث أن يكون المسح في الحدث الأصغر فقط، ما تروح تمسح في طهارة الحدث الأكبر في الغسل، لا فقط في الحدث الأصغر، إلا في مسألة وهي طهارة إيش؟ المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة ضروري، بنقول المريض نقول له اخلع جبيرتك عند الغسل، لا هذه الطهارة اضطرارية، فنقول إلا في المسح على الجبيرة، فلا يشترط كونه في الحدث الأصغر، بل يجوز المسح على الجبيرة حتى في الحدث الأكبر. الثالث من أو الرابع من الشروط أن يكون المسح في المدة الشرعية. ما هي المدة الشرعية؟ المدة الشرعية 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، واضح؟ طيب إذا انتهت هذه المدة هل تبطل الطهارة؟ بما أننا قلنا من شروط المسح هذه قالوا إذا انتهت المدة بطلت الطهارة، واضح؟ هذا المذهب أنه إذا انتهت المدة بطلت الطهارة. طيب يعني أنت مسحت على الخفين الساعة 5 الصباح، جيد؟ خلينا نقول الساعة 4 قبل صلاة العصر، وأنت مقيم، جاءت 4 من اليوم الثاني، أنت ابتدأت، طبعا المدة تبدأ من متى؟ متى يبدأ الحساب؟ من أول حدث بعد لبس الخف، يعني لبست الخف تبدأ الحساب من اللبس ولا لا؟ لا، أصبر. طيب أحدثت بعدما لبسته، يعني خرج منك ريح، ذهبت قضيت حاجتك، نقول من هذا الوقت تبدأ تشغل العداد الحساب من وقت الحدث، واضح؟ وتكمل بعد يوم وليلة، واضح يا مشايخ؟ طيب إذا انتهت المدة نقول لا يصح لك بعد ذلك أن تمسح ولا أن تصلي بهذا الممسوح، ليش؟ لأن المدة الشرعية انتهت. طيب الخامس من الشروط، وهذا محل خلاف ترى، يعني أنا قلت لكم ما هو كل خلاف نذكره. الخامس من الشروط كون الممسوح طاهرا مباحا، واحد لبس خف مصنوع من جلد الخنزير المدبوغ يصح المسح؟ لا، لأنه نجس. وأن يكون مباح، واحد راح محل مثلا من محلات وسرق خف، سرق وسرد وراح صلى فيه ومسح، ايش رايكم؟ نقول لا يصح، لانه مباح ولا غير مباح؟ غير مباح. مباح ولا لا؟ ليس مباحا. طيب ايش رايكم في رجل لابس خف من الحرير، يصح المسح ولا لا؟ ما يصح لانه غير مباح. طيب الشرط الاخير ان يكون المسح على مستوعبا للقدر الواجب، لا بد ان يستوعب القدر الواجب في المسح. ما هو القدر الواجب؟ قالوا في الخف ان يمسح اكثر ظاهر الخف، اكثر ايش؟ ظاهر الخف. يمسح الخف من اسفل ولا لا؟ لا يمسحه من اسفل، اكثر ظاهر الخف. الثاني ان يمسح اكثر دوائر العمامة، واضح؟ هل لا بد أن يستوعب كل ملي في العمامة؟ قالوا لا، ما هو شرط، وإنما يمسح أكثر دوائرها، واضح؟ الثالث بالنسبة للجبيرة، بالنسبة للجبيرة إذا كانت على محل الفرض فلا بد من مسح جميعها، واضح يا مشايخ؟ نحن لسه في الوضوء، لأننا أعضاء الوضوء إما تكون مكشوفة ولا مستورة. وبهذا نكون انتهينا من الطهارة الصغرى وننتقل إلى الطهارة الكبرى. الطهارة الكبرى هي طهارة إيش؟ الغسل. نتكلم عن ركن الغسل، ثم واجبه، ثم شرطه، ثم سننه. أولا ركنه، ركن الغسل أن يعمم بدنه بالماء، طبعا مع النية، النية شرط، واضح؟ أن يعمم بدنه بالماء. ويدخل فيه الفم والأنف ولا ما يدخل؟ يدخل الفم والأنف، لأن الفم والأنف من البدن، ومن ظاهر البدن ولا من باطن البدن؟ من ظاهر البدن. طيب ويدخل فيه ما تحت الشعور الكثيفة؟ نعم، لأنه يقول يعمم البدن، إذن يدخل حتى ما تحت الشعور الكثيفة، بخلاف الوضوء. الوضوء الشعر الكثيف ما حكمه؟ يستحب تخليله. أما في الغسل فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة حتى ما تحت الشعر الكثيف، واضح؟ طيب واجبه، نقول واجبه التسمية، أن يقول بسم الله قياسا على الوضوء. شرطه كشروط الوضوء، أن يكون مسلما، يكون عاقلا، إلى آخره، طهورية الماء وإباحته لو استخدم الماء المغصوب، كل هذا الكلام تنقله مرة أخرى هنا، واضح؟ ومن الشروط التي ننبه عليها النية، فيشترط في الغسل النية. لو واحد اغتسل للتبرد يجزئ عن الجنابة؟ لا، لابد أن ينوي به الطهارة الشرعية. طيب قالوا لا، للنية ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا نوى رفع الحدثين، ما هما؟ الحدث الأصغر والأكبر. يقول خلاص أنا بغتسل عن الغسل وعن الوضوء، ونوى هذا، فإنه يرتفع عنه الحدثان كلاهما ويروح يصلي على طول، ما يحتاج يتوضا لأنه نوى، واضح؟ الحالة الثانية أن ينوي رفع الحدث مطلقا، يقول أنا بأغتسل لأرفع الحدث عن نفسي وروح أصلي، ما هو يقول يعني ينطق بالنية، يجي واحد يقول تقول بالنطق، لا لا لا، يقول يعني أقصد هنا النية، واضح؟ طيب ولو كان بشرح لكم بقلبي ما أقدر، لازم أتنفض. طيب المقصود إذا نوى رفع الحدث وأطلق فإنه يرتفع عنه الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الثالث أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، يقول أنا أغتسل لأجل الجنابة فقط، فهنا لا بد له أن يتوضأ، ما يكفيه، لا يكفيه الغسل حينئذ. هذا ما يتعلق بالنية. سنن الغسل، سنن الغسل أن يأتي بالغسل على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الغسل الكامل الوارد في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما، غسل الكفين ثلاثا في أوله، غسل ما تلوث، الوضوء قبله، التيامن يبدأ بشق الأيمن قبل الأيسر، الدلك بأن يدلك جسده، أن يحفي على رأسه ثلاثا تروي أصول شعره، وأن يغسل قدميه بمكان آخر بعد الغسل. وبهذا انتهينا من الطهارة بالماء بنوعيها الصغرى والكبرى، وننتقل إلى الطهارة بالتراب، لأن التراب يقوم مقام الماء في كل حال. لا، ما في كل حال، لا بد من شروط سيأتي ذكرها. أولا التيمم فروضه، نتكلم عن فروضه ثم عن واجبه ثم مبطلاته ثم شروطه. فروض التيمم، أولا مسح الوجه، واضح؟ ثانيا مسح الكفين. مسح الوجه يدخل فيه الفم والأنف ولا ما يدخل؟ أكيد ما يدخل بطبيعة الحال. الثاني مسح الكفين والكفان إلى، أو مسح اليدين إلى المرفقين عند الشافعية، شكل الشافعية، لكن عندنا معشر الحنابلة إلى الكوعين، صح؟ إلى الكوعين، إلى الكوع، ها؟ الرسغ. طيب أنا أبغى أقول إلى الكوعين، شو رأيك؟ صح ولا غلط؟ الكوع في الرجل، شو رأيكم؟ يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوعه، ولم تبغي يا شيخ كوع ولوع، يعني إذا ضرب قالك لا ما يعرف كوع منبوع يعني انتهى الموضوع. 90% من الناس ما يعرفون كوع منبوع. ما هو الكوع؟ وعظم يلي الإبهام كوع، هذا هو الكوع، تمام. وما يلي لخنصره الكرسول، هذا شوف العظم اللي بعد الله. والرسغ ما وسط، ها؟ وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع اللي تقول عنه، ها؟ ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط، احذر من الغلط، بارك الله فيك. طيب، المقصود أن هذا هو الكوع. إذا لو قلت مسح اليدين إلى الكوعين في التيمم أقول لك صح إلى الكوعين، لو قلت إلى الرسغ أقول لك صح، ماشي، لو قلت إلى الكرسوع أقول لك صح، أن كلها تمثل نهاية الكف. طيب، ولهذا لو تقرأ في كثير من كتب الفقهاء يقول مسح اليدين إلى الكوعين، مسح اليدين إلى الكوعين التي يعبر عنها بالكفين، إذا قلت الكفين خلاص. الثالث من فروض الوضوء الترتيب، الترتيب بأن يبدأ أولا بمسح الوجه ثم اليدين، أحسن. والرابع الموالاة. الترتيب والموالاة يقولون هي فرض فيما لو كان التيمم عن الطهارة الصغرى، واضح؟ لأن الترتيب والموالاة شرط فرض في الوضوء ولا لا؟ فرض في الوضوء. وإذا كان التيمم في الطهارة الصغرى فهو يقوم مقام الوضوء، إذن لابد فيه من ترتيب وموالاة، واضح؟ طيب، وأما لو كان التيمم عن الحدث الأكبر بمعنى يقوم مقام الغسل، الغسل هل من فروضه الترتيب والموالاة ولا لا؟ ليس من فروضه الترتيب ولا الموالاة. إذن إذا كان التيمم عن الحدث الأكبر قائم مقام، إذا كان التيمم قائما مقام الغسل عن الجنابة فإنه لا يشترط فيه ولا يجب فيه الترتيب ولا الموالاة. فلو بدأ بيده قبل وجهه في التيمم عن الغسل أجزأ ذلك، واضح؟ طيب، وكذلك الموالاة. طيب، واجبه التسمية قياسا على الوضوء. ثم شروطه، الشرط الأول العجز عن الماء بعد طلبه، العجز عن الماء بعد طلبه، فلا بد أن يطلب الماء أولا. ما حصلنا موية والله في السيارة، خلاص تيمموا، ممكن نشوف في سيارة صاحبكم الثاني، ها، روحي على الخط يمكن تلاقي بقالة. أن يطلب الماء في الأماكن القريبة عرفا منه، واضح؟ إذا عجز عن الماء بعد طلبه، وهذا العجز له صورتان. الصورة الأولى أن يكون عجزا لعدم وجود الماء، تمام؟ والصورة الثانية أن يكون عجزا لعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده. واحد عنده حروق في الجلد يقول الطبيب إياك أن تمسه الماء، لو مسه الماء يضرك، واضح؟ ماذا يصنع؟ نقول يتيمم، واضح؟ يتيمم. وهذا العجز أيضا ينقسم باعتبار آخر إلى قسمين، عجز كلي بمعنى لا يستطيع أن يغسل أي عضو من أعضاء الوضوء بالماء، فهذا يتيمم فقط ويصلي ما يحتاج يتوضأ، واضح؟ واضح العجز الكلي؟ طيب، وشخص آخر يعجز عجزا جزئيا، يعجز عجزا جزئيا بكسر الجيم ترى، فهذا ماذا يصنع؟ نقول يستعمل، وصورته كيف؟ يقول هذا عندي حروق عافانا الله وإياكم، جزاك الله خير ما شاء الله. المقصود أن هذا، الله يرضى عليك، المقصود أن هذا الشخص عنده عجز جزئي. كيف عجز جزئي؟ قال والله ما عندي إلا فنجان قهوة صغير فيه موية، تمضمضت فيه انتهى، ما أستطيع، ماذا أصنع؟ نقول تستعمله ثم تيمم، يبدأ ويتمضمض ويستنشق، خلصت الموية، يكمل كيف؟ يكمل بالتيمم، واضح؟ أو يغسل الوجه، يغسل الوجه ولا يتمضمض ويستنشق؟ عاد هذه مسألة ما بحثتها، لكن غسل الوجه متفق على فرضيته، والمضمضة والاستنشاق مختلف فيها، فربما غسل الوجه أولى، واضح؟ طيب، المقصود أنه يستعمل هذا الماء الموجود ثم يتيمم عن الباقي، هذا العجز الجزئي. طيب، عجز جزئي صورة أخرى، يقول عنده حروق في يده اليسرى، عنده حروق في يده اليسرى، يده اليسرى يستطيع يوصل الماء إليها ولا لا؟ ما يستطيع. إذن عنده عجز جزئي لعضو واحد من أعضاء الوضوء، نقول يبدأ أولا ويتوضأ، يغسل، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى، ثم يتيمم، يتيمم تيمم كامل يمسح وجهه ويديه. هذا التيمم عن العجز الجزئي، تيمم عن عضو واحد من أعضاء الوضوء اللي هو اليد اليسرى، واضح؟ ثم بعد ذلك إيش؟ يرجع ثاني ويكمل الوضوء، يمسح رأسه ورجله، واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بالعجز الجزئي. الثاني من شروط التيمم دخول الوقت. ما المقصود بدخول الوقت؟ المقصود أنه لا يصح له أن يتيمم عن صلاة الفرض إلا بعد دخول وقتها، واضح؟ الثالث نية استباحة الصلاة ونحوها. لا بد مني، أظن عندكم في المذكرة في تكرار في الشروط، صح؟ في تكرار اللي هو العجز عن الماء بعد طلبه. أحسن، إذن تعدلونها، تمسح واحد منها وتحط مكانه نية استباحة الصلاة ونحوها. واحد من عندكم تكرار العجز عن الماء مكررة مرتين، فتمسح واحد منها جل من لا يسهو. سبحان الله، ما كتب امرؤ كتابا إلا لو نظر فيه لوجد فيه أخطاء. ولهذا معني راجعت مرارا ومع هذا سبحان الله حصل هذا الخطأ. تمسح واحدة من العجز عن الماء وتحط مكانها إيش؟ نية استباحة الصلاة ونحوها. والمقصود أن التيمم لا يصح من غير نية. لو ضرب التراب بيديه ومسح وجهه ويديه من غير أن ينوي بهذا، من غير أن ينوي بهذا الطهارة الشرعية، يصح التيمم ولا ما يصح؟ ما يصح. طيب إذا تيمم قالوا نية الاستباحة ولا يقولون نية رفع الحدث، لماذا؟ لأن التيمم مبيح لفعل الصلاة ونحوها وليس رافعا للحدث، بدليل أنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وبدليل أنه لو جاء الماء وجب عليه استعماله، ولو ارتفع الحدث خلاص ما يرجع، لكن لما أمر باستعمال الماء عند وجوده دلنا ذلك على أن هذا مبيح لأداء الصلاة وليس رافعا للحدث. الثالث أو الرابع من الشروط أن يكون التيمم بتراب. ايش رايكم لو تيمم بالجبس ولا بالاسمنت؟ يصح؟ ما يصح. إذن اولا يكون بتراب، وان يكون التراب طهورا، فلو تيمم بتراب متنجس لا يصح، وان يكون هذا التراب الطهور له غبار، لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم، فلو كان طين مثلا ما او كان يعني ما يعلق باليد منه شيء فهذا لا يصح به، لأن الله قال فامسح بوجوهكم وأيديكم إيش منه، ولو كان لا غبار له، ليس له غبار يعلق باليد ما مسح منه، وإنما مسح بيده فقط. هذا ما يتعلق بالتيمم. انتهينا من الطهارة صغرى وكبرى بالماء وبالتراب، ننتقل إلى نواقض الطهارة. إيش هي الأشياء التي نتطهر منها اللي هو المتطهر منه؟ وهي حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو نواقض الوضوء، وهي ثمانية. أولها الخارج من السبيلين مطلقا، من القبل أو من الدبر، معتادا كان أو غير معتاد. لو خرجت منه حصاء اللي ذكرناه أول، صاحب الحصاء اللي خرجت من دبره، ينتقض وضوءه ولا ما ينتقض؟ ها، ينتقض وضوءه، لكن ما يجب عليه إيش؟ الاستجمار، واضح؟ انتبهوا. إذن إذا خرج من السبيلين أي شيء، سواء كان طاهرا أو كان نجسا أو كان معتادا أو كان غير معتاد، فإنه ينقض الوضوء. هذا ما يتعلق بالناقض الأول. الناقض الثاني الخارج النجس الكثير من غير السبيلين. لو خرج شيء من غير السبيلين، كيف يخرج شيء من غير السبيلين؟ مثل الدم، يخرج من يده دم، يخرج من عينه دموع، هذا ينقض الدموع؟ لا، الدموع ما تنقض. سيأتي، شوف، الخارج النجس، الدموع نجس ولا طاهر؟ طاهر، خلاص خرجت ما تنقض الوضوء. العرق طاهر، إذن ما ينقض الوضوء. الدم نجس، إذن ينقض الوضوء إذا كان كثيرا. إيش ضابط الكثير؟ كم لتر مثلا؟ قدر الدرهم؟ المذهب المعتمد يقولون إيش؟ ما يستبشعه كل إنسان بحسبه. قال لك إذا أنت شفته وحسيت كذا أنه شيء يستقبح ويستبشع كثير، يعني تحس أنه كثير، فهذا هو إيش؟ الكثير. وإذا أنت شفت يا أخي هذا شيء يسير، قال لك يا أخي غسل فيه دم، تقول يا أبوي هذا دم مرة قليل. إذا أنت الآن في نفسك أنه قليل، إذا هو قليل، واضح؟ إذا يرجع في هذا إلى كل إنسان بحسبه. طيب، من غير السبيلين. طيب لو خرج نجس كثير من السبيلين، نقول من السبيلين ينقض حتى لو ما كان نجس وحتى لو ما كان كثيرا، واضح؟ طيب، الناقض الأول واضح يا مشايخ. الثالث زوال العقل، فإذا زال عقل الإنسان انتقض وضوءه. وزوال العقل بالجنون، بالسكر، بالإغماء ينقض الوضوء، وبالنوم كذلك. لكن النوم هل ينقض الوضوء على كل حال؟ قالوا لا، يستثنى من النوم إذا كان نوما يسيرا من قاعد أو قائم. طيب إذا كان النوم يسير من مضطجع، ينتقض الوضوء؟ نعم ينتقض الوضوء. إذا النوم اليسير من القائم أو من القاعد هذا لا ينتقض الوضوء. ولاحظ أن المراد شوف هذا رقم 2 النعاس ليس من نواقض الوضوء. يقول يا أخي نعسان طول الخط وما ماني قادر أركز مضبوط. هل نمت؟ زال عقلك بمعنى أنك ما تفهم لو واحد تكلم معك؟ قال لا موجود عقلي الحمد لله في الخدمة. فهذا نائم ولا نعسان؟ نعسان ينتقض وضوءه حتى لو كان النعاس كثيرا. واحد له 3 ساعات قدامنا وهو يعني كل شوية تطرف عينه نعاسا وليس نوما. ها؟ طيب لو كان نوم نام نقول إذا كان يسيرا وكان قائما أو كان قاعدا لم ينتقض وضوءه وما سوى ذلك ينتقض. الرابع من النواقض إيش هو؟ فراغ صح؟ فراغ إيش هو؟ أكل أكل لحم الجزور واضح؟ والمقصود باللحم اللحم ما سوى ذلك من أعضاء يعني لو أكل شحما أو أكل كبدا أو غير ذلك هذا ما ينتقض وضوءه وإنما ينتقض بأكل اللحم فقط من الجزور. طيب من الغنم من البقر لا فقط الجزور وفقط اللحم. الخامس مس الفرج والمقصود بالفرج هنا القبل ذكرا كان أو فرج امرأة. والدبر والمقصود بالدبر حلقة الدبر اللي تسمى فتحة الشرج وليس المقصود اليتين التي هي ظاهر الدبر واضح. وهنا لا بد أن يكون المس بإيش؟ باليد. فلو مسها بغير اليد ما ينتقض الوضوء. السادس ولا بد أن يكون المس إيش؟ مباشرا. الملامسة بحائل ها؟ تقض ولا لا؟ لا ما ينتقض اللمس المباشر. السادس مس المرأة بشهوة. إذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءها وإذا مست المرأة الرجل بشهوة انتقض وضوءها واضح؟ طيب لو بغير شهوة ينتقض؟ ما ينتقض. السابع غسل الميت ينتقض به وضوء الغاسل فقط. يعني أنت جيت تغسل الميت فبدأت تصب الماء وتقلب الميت انتهيت من تغسيله نقول لا يصح لك تصلي إلا بعد الوضوء. إيش الدليل؟ قالوا الدليل فتوى الصحابي وعندهم أن قول الصحابي حجة. الثامن الردة عن الإسلام ثبتني الله وإياكم وأماتنا وإياكم على الإسلام والسنة. إذا ارتد الإسلام الإنسان عن دينه بكلمة أو بفعل أو باعتقاد خرج عن الإسلام بطل عمله ومنه الوضوء لأن الوضوء عمل تمام. فوجب عليه إذا أسلم بعد ذلك أن يتوضأ وضوءا آخر. فيه تنبيهات يقول لك من شك في الطهارة أو في الحدث بنى على اليقين. جاء يقول والله أنا توضيت صلاة العصر بس لما جيت صلاة المغرب ماني متأكد انتقض الوضوء ولا لا. هو متأكد أنه توضى صلاة العصر إيش رأيك يجوز يصلي المغرب ولا ما يجوز؟ نقول يجوز لأن اليقين لا يزول بالشك. هو متيقن أنه توضأ ثم طرأ شك في وجود الحدث من عدم وجوده نقول يصح. طيب إيش رأيك لو العكس كان أنا متأكد أني بعد صلاة العصر ذهبت لدورة المياه وقضيت حاجتي ومنم أشك هل بعد ما خرجت من دورة المياه توضيت ولا ما توضيت ما متأكد إيش رأيكم؟ هنا العكس تيقن الحدث وشك في الطهارة نقول الأصل بقاء الحدث. طيب تنبيه يقول لك يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف ويزيد الجنب قراءة آية فأكثر الجنب اللي عليه حدث أكبر ها حتى قراءة آية من غير أن يمس المصحف ما يجوز واضح؟ نعم أيوة جزاك الله خير. اليقيسن نعم أحسنت عندكم اليقسن برضو؟ لا اليقسن هذه اللغة المرجوحة والصواب اليقين هذا خطأ خطأ طباعي اليقين. جزاك الله خير على التنبيه سبحان الله. أنا إن شاء الله يا ليت لو واحد منكم يتطوع لو أحدد مثلا الشيخ أسامة الحمد موجود الشيخ طيب لو واحد منكم يتطوع ويسجل الأخطاء هذه عشان أنا أستفيد منها أخذها وأعدلها في آخر يسجلها في آخر صفحة مثلا خطأ صفحة كذا. طيب من شك في الطهارة أو الحدث بنى على اليقين. الجنب يحرم عليه قراءة القرآن ولو من غير مس مصحف واضح؟ طيب ويحرم على الجنب أيضا اللبث في المسجد. يقول أبحضر الدرس بس ماني مغتسل أبحضر الدرس ومشي. يقول لا ما يجوز للجنب أن يلبث في المسجد بغير وضوء. طيب لو توضأ يجوز لو توضأ يجوز حتى لو هو جنب نعم يتوضأ. يقولون الوضوء هنا يخفف حكم الجنابة فيجوز له أن يمكث في المسجد. طيب يصلي بالوضوء هذا ولا ما يصلي؟ لا فقط للمكث في المسجد. طيب الحدث الأكبر سؤال الأسئلة شوفوا بس عشان نأخذ النظام. الأسئلة إن شاء الله تكون بعد الدرس الثاني اللي بعد العشاء نخلص درسنا ونأخذ الأسئلة. ليش؟ عشان اللي مستعجل ما يبغى يسمع الأسئلة يمضي في شأنه، واللي عنده وقت ويبغى يسهر في الليل يجلس في الأسئلة. طيب بظاهر الأذان خلاص ولا نواصل يا شيخ؟ نواصل؟ نواصل. طيب موجبات الغسل سؤال؟ لا ما يصلي بطبيعة الحال، جنب توضأ قال أنا بأخبر الدرس ما يفوتني وبعد الدرس بروح أغتسل. طبعا نفترض أن الدرس في الصبح الساعة 10 الصباح عشان ما في وقت صلاة فاتت عليه، ولا أنه مسافر مثلا يقول بجمع العشاء إن شاء الله بعد الدرس الأخير، لكن أبغى أحضر الدرس وتوضأ ما عنده وقت، ما في جاي من الخط وما في حمام يروح يغتسل فيه، واضح؟ يصلي معنا ولا ما يصلي؟ نقول هذا يجيز له فقط اللبث في المسجد، ما يجيز له الصلاة أبدا، هذا ما في كلام. طيب الحدث قلنا أصغر وعرفنا اللي هو نواف ضروري، وأكبر وهو موجبات الغسل، وموجبات الغسل ستة. أولها خروج المني دفقا بلذة، إذا خرج المني دفقا بلذة وجب الغسل. طيب ممكن يخرج المني بغير دفق وبغير لذة، هذا يحصل في حالات نادرة هي حالات مرضية. أذان تفضل. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطهارة الكبرى هي طهارة الغسل، والحدث الأكبر هو موجبات الغسل. الأول من موجبات الغسل هو خروج المني دفقا بلذة، وقلنا هل المني ممكن أن يخرج من الإنسان من غير دفق ولا لذة؟ نقول إن خرج من الإنسان من غير دفق وغير لذة هذه حالة استثنائية، قد تكون حالة مرضية. جيد. طيب هل يجب الغسل عليه في هذه الحالة من دون دفق ولا لذة؟ نقول لا يجب عليه الغسل، واضح؟ إلا إذا كان في النوم، إذا كان في النوم اللي هو الاحتلام يجب عليه الغسل مطلقا. استيقظ فوجب على ثيابه منيا، نقول يجب عليه. طب يقول ما أدري هل هو، نقول يجب حتى لو لم تدري هل هو بدفق أو بلذة غيره، فإذا كان عن احتلام وجب الغسل مطلقا. وأما إذا كان في اليقظة وكان من غير لذة ومن غير دفق فلا غسل فيه، وإنما فيه إيش؟ الوضوء. ليش فيه الوضوء؟ لأن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقان. طيب الثاني انتقال المني بلذة. ليش ما يكفي الأول خروج المني دفقا بلذة؟ قالوا لا، لو أن الإنسان تدفق منيه وأوشك على الخروج فمنعه من الخروج، قالوا يجب عليه الغسل. طيب إذا اغتسل وخرج بعد ذلك بعد الغسل من غير دفق ولا لذة، فحينئذ بعد الغسل يجب عليه غسل ثاني ولا وضوء فقط؟ الوضوء فقط. وكذلك هذا يتحقق أيضا في حق المرأة، المرأة كثيرا من الأحيان ينتقل منيها ولا يخرج، واضح؟ فيجب الغسل بذلك ولا ما يجب؟ ها؟ يجب. إذا انتقل منيها بدفق وبلذة لكن ما خرج يجب الغسل ولا ما يجب؟ يجب الغسل. الثالث الجماع، وهو معروف فيجب به الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. سؤال ولا استدراك؟ استدراك ثم لا، هذا سؤال. استدراك يعني يقول والله في خطأ مطبعي، في تنبيه مثلا أخطأت. إذا أحد عنده استدراك مثلا أنا أخطأت في مسألة فودي أنه إيش يستدرك مباشرة، يقول والله ترى وهمت في هذه المسألة، ترى في خطأ طباعي هذه. أما الأسئلة إذا الشخص لم يفهم هو مثلا يقول والله ما فهمت المسألة ممكن تعيدها، خلونا في الأخير لأنه يعني ربما الوقت ما يتسع. أنت القضية ما فهمتها ها؟ خلنا نعيدها إن شاء الله بعدين في آخر الدرس، ذكرني بسرسل الورقة ونعيدها إن شاء الله. طيب الرابع إسلام الكافر. نعم الجماع عرفته، الجماع معروف. الرابع سواء أنزل أو لم ينزل بالنسبة للجماع يجب الغسل. الرابع إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل. الخامس الموت. الموت يوجب الغسل على من؟ على الميت، صح؟ الميت غير مكلف أصلا، وإنما يوجب على الحي غسل الميت، واضح؟ طيب إذن يجب غسل الميت. السادس والأخير ما هو؟ ها؟ مس الختانين. يقول الشيخ شو رأيكم؟ السادس يقول مس الختانين، صح؟ التقاء الختانين، صح؟ التقاء التأنيث. ها السادس الختان إذا ها أحسنت، ممتاز ما شاء الله عليك جبتها أنت بسهل. يقول الشيخ الحيض والنفاس، شو اسمه؟ عبد الرحمن. الحيض والنفاس، فإذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس أو دم النفاس وجب على المرأة أن تغتسل. عرفتم موجبات الغسل؟ طيب ما هي الدماء هذه اللي تخرج من المرأة؟ للتوضيح فقط عشان نفهم ما معنى انقطاع دم الحيض والنفاس، الدماء الطبيعية التي تخرج من فرج المرأة إما حيض وإما نفاس وإما دم فساد وإما استحاضة. ما هو الحيض؟ قال لك الحيض عندنا مسائل. أولا سن الحيض، يقول لك المرأة لا تحيض قبل أن تستكمل 9 سنين، إذا جاءها دم قبل أن تستكمل 9 سنين فليس بحيض، تمام؟ طيب إذا جاءها دم بعد ما استكملت 50 سنة فليس بحيض. الكلام هذا كله على المذهب، هذه ليست فتاوى، هذه ترى تنبيه مهم. أنا هنا لا يجي واحد يأخذ والله مسألة سمعتها في الشرح يروح يطبقها على واقعته، هذا شرح مسائل فقهية على مذهب الإمام أحمد وليس فتاوى تنزيلية، ماشي؟ طيب إذن أكثر سن تحيض في المرأة هو إلى نهاية 50، وإذا استكملت 50 سنة فما بعد 50 ليس بحيض. مدة الحيض أقل مدة 1 ليلة وأكثر مدة 15 يوما، والغالب 6 أو 7 أيام. أحكام الحيض: أولا سقوط الصلاة، ثانيا سقوط أداء الصوم. ليش ما نقول سقوط الصوم؟ لأنه يجب عليها قضاء لا أداء، فلذلك قلنا سقوط أداء الصوم. الثالث ثبوت البلوغ. الرابع تحريم الوطء، يحرم وطء الحائض. طيب إذا وطئها فعليه دينار أو نصف دينار كفارة، الدينار هو يساوي 4.25 جرام من الذهب، واضح؟ طيب الخامس تحريم دخول المسجد، يحرم على الحائض دخول المسجد. السادس تحريم قراءة القرآن. طيب هذا ما يتعلق بالحيض. وضد الحيض الطهر، الطهر أقله 13 يوما، يعني أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، فلو أنها استكملت حيضتها وانقطع الدم لمدة 1 أو 2 أو 3 ثم جاءها بعد استكمال حيضتها الأولى بعد 3 أيام طهر جاءها، نقول لا، هذا لا يكون حيضا لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، واضح؟ طيب وأكثر الطهر بين الحيضتين كم؟ لا حد له، لو طهرت 2 سنين ما في مشكلة، وغالبه بقية الشهر، فلو كان حيضها 6 أو 7 أيام يكون الحيض الطهر في حقها بقية الشهر القمري اللي هو 23 يوم، معلش الرياضيات. طيب هذا دم الحيض، بقي معنا من الدماء دم النفاس. أحكام النفاس كأحكام الحيض إلا مسألة واحدة ذكرناها وهي ثبوت البلوغ. النفاس ليس علامة للبلوغ لأنها إذا حملت النفاس يكون بعد الحمل، فإذا حملت حكم ببلوغها، واضح؟ طيب نعم. كذلك من أحكام النفاس ما المختلفة عن الحيض أن النفاس لا يحرم إيقاع الطلاق فيه بخلاف أن العدة، في العدة الطلاق لا يحتسب، في الأقراء لا يحتسب النفاس ويحتسب الحيض، واضح يا مشايخ ولا ما هو واضح؟ نعم. وبقية الأحكام كالحيض فيسقط عنها الصلاة ويسقط وجوب أداء الصوم، هكذا أكثر مدة النفاس 40 يوما وأقل مدة النفاس لا حد لها، فلو أنها ولدت وكانت على طول بعد الولادة ما جاءها دم وهذا يقول أن يحصل قليلا فإن هذا صحيح ولا إشكال. طيب دم الفساد ما هو؟ قالوا دم الفساد هو الدم الذي يأتي للحامل، هذا لا يعتبر حيض لأن الحامل لا تحيض، وكذلك للدم الذي يأتي للصغيرة دون 9 سنين، وكذلك ما نقص عن 1 وليلة لأن أقل الحيض 1 وليلة، فإذا جاءها الدم أقل من 1 وليلة فهذا دم فساد، وحكمه أن فيه الوضوء وليس فيه الغسل، تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان مستمرا. وكذلك الاستحاضة نفس الشيء. ما هي الاستحاضة؟ الاستحاضة هو أن يستمر دم الحيض ويتصل به دم ليس منه، تمام؟ ما حكمه؟ كيف نميز بين هذا الدم المتصل بدم الحيض وبين الحيض الحقيقي؟ كيف نميز بينهما؟ قال لك هذه المرأة لها 3 حالات، هذه التي اتصل دمها لها 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون معتادة، يعني أن حيضها معروف يأتيها في أيام معلومة بالعدد وبالزمن ونحو ذلك، هذه المعتادة نقول تجلس عادتها، إذا قرأت في باب الحيض تجلس ليس المقصود تجلس على الكرسي وإنما تترك الصلاة والصوم، واضح؟ فالمعتادة تجلس عادتها، قالت عادتي المستمرة المضطردة 7 أيام، نقول إذن ما زاد على 7 هذا استحاضة، واضح؟ إذن المعتادة ترجع في التمييز بين دم الحيض والاستحاضة إلى إيش؟ إلى عادتها، تمام؟ النوع الثاني المميزة غير المعتادة. المميزة يقول لك ما لها عادة لكنها تميز، تقول بعد 8 تغير لون الدم، بعد ما كان أسود صار أحمر، تمام؟ فتجلس ما كانت له صفات دم الحيض تعتبره حيضا وما لم يكن كذلك تعتبره استحاضة، هذه المميزة غير المعتادة. طيب لو كانت مميزة ومعتادة تقدم التمييز ولا العادة؟ تقدم العادة. الثالث غير المميزة ولا معتادة، هذه يسمونها المتحيرة، ماذا تصنع؟ يقولون تجلس غالب الحيض من كل شهر. غالب الحيض كم؟ اللي هو 6 أو 7 أيام. طيب انتهينا هذا الكلام كله في القسم الأول من أقسام الطهارة والطهارة التي هي الشرط الأول من شروط الصلاة، ونأتي الآن إلى القسم الثاني من أقسام الطهارة وهو الطهارة من النجاسة. الطهارة من النجاسة أول شيء لازم نعرف النجاسة ما هي حتى نعرف الطهارة من النجاسة. النجاسات أولها البول والغائط من غير المأكول. يعني إيش من غير المأكول؟ يعني الحيوان غير مأكول اللحم. طيب الحيوان الذي يؤكل لحمه ما حكم بوله وغائطه؟ طاهر خلاص. الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، الحمام، هذه كلها يجوز أكل لحمها ولا ما يجوز؟ إذن فضلاتها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. طيب الأسد والكلب والذئب والثعلب شو رأيكم؟ نجسة، لأنها لا يؤكل لحمها، واضح؟ فضلاتها نجسة. طيب الثاني من النجاسات الميتة، حرمت عليكم الميتة إلا 3 أشياء من الميتة. ميتة الإنسان، إذا مات الإنسان ما يتنجس بالموت. الثاني ما لا نفس له سائلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في الإناء فليمسه ثم ينزعه، لو كانت ميتة ونجسة ينجس، واضح؟ ما لا نفس له سائلة مثل الذباب وبعض الحشرات التي ليس لها دم. المقصود ما لا نفس، النفس هنا المقصود بها الدم، يعني ليس له دم يسيل. الذي ليس له دم يسيل ميتته طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. طيب لو كان كبير له دم يسيل ميتته طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. الثالث من الميتات الطاهرة حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في البحر، فهذا إيش؟ ميتته طاهرة. الثالث من النجاسات، نرجع للنجاسات، الثالث من النجاسات كل حيوان غير مأكول أكبر من الهرة. يعني الحيوانات إما تكون مأكولة اللحم، هذه طاهرة في حالها ولا نجسة؟ طاهرة، لو كانت نجسة ما نأكلها، واضح؟ إذن الأول الطاهر، الأول المأكول وهذا طاهر خلاص، والثاني غير المأكول. قال لك غير المأكول له مقاسين، المقاس الأول مثل الهرة أو دونها في الخلقة، وهذا ما حكمه حال حياته؟ طاهر ولا نجس؟ ها أصغر من الهرة، مثل الهرة أو أصغر، هذا طاهر. والمقاس الثاني أكبر من الهرة، قال لك هذا إيش؟ نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. فيه قول ثاني تراجعون في كتب الفقه. الرابع من النجاسات الخمر. الخمر هي كل شراب أسكر كثيره فهو خمر، من أي شيء كان، عنب، شعير، زبيب إلى آخره، ها كيوي. إذا أسكر هذا الشراب، إذا أسكر كثيره فهو خمر، ما حكمه؟ نجس ولا طاهر؟ قال لك نجس، حتى لو وقع الثوب ما يصح تصلي بالثوب إلا بعد غسله، واضح؟ طيب الرابع أو الخامس القيء، القيء نجس. السادس الدم والصديد، ويعفى عن يسيره. بالنسبة للدم يعفى عن يسيره، لأن الله قال أو دما مسفوحا، واضح؟ فالدم والصديد ونحوها يعفى عن يسيره. فلو كان عليك قطرة دم في الثوب وصليت بها صلاتك صحيحة ولا لا؟ صحيحة، لأنه دم يسير. طيب لو كان كثير؟ نقول لا، ما تصح الصلاة فيه ويجب غسله. السابع المذي، والمذي هو الذي يخرج في مبادئ الشهوة، هو معروف سائل رقيق. الثامن الودي، وهو سائل غليظ يعني فيه شبه بالمني لكنه ليس خروجه عند الشهوة، قد يخرج من إنسان عقب البول، قد يخرج مثلا إذا حمل شيئا ثقيلا ونحو ذلك، فهذا الودي وهو نجس. واضح يا مشايخ؟ عرفتم النجاسات إيش هي؟ طيب كيف نتطهر من هذه النجاسات؟ قلنا لا يشترط في غسل النجاسة النية، هذه خذها قاعدة. وقعت نجاسة على الثوب وإنسان وضعه في الغسالة بدون ما ينوي وغسله بالماء الطهور، يصح الصلاة فيه ولا ما يصح؟ يصح. جاء السيل على الأرض وطهرها، يصح الصلاة فيها ولا ما يصح؟ يصح. طيب المزال به اللي هي المادة التي تستخدم في إزالة النجاسة، المادة التي تستخدم في إزالة النجاسة الأصل هو الماء الطهور. طيب وهناك استثناءان، الاستثناء الأول بالنسبة لنجاسة الكلب والخنزير لابد فيه مع 7 غسلات من الماء إضافة إيش؟ التراب، واضح؟ لابد فيه من التراب، ماشي يا مشايخ؟ طيب الاستثناء الثاني في الاستجمار، وهو الخارج من السبيل ونحوه، يستثنى من وجوب الغسل بالماء، فيجوز حينئذ مسحه بالأحجار ونحوها، وقد ذكرناه وذكرنا شروطه. في سؤالين هنا يقول لك هل المواد المحتوية على الكحول نجسة؟ هذه مسألة للبحث، أنا أحيانا أكتب لك السؤال وأترك الجواب، ابحثها الله يعينك. هل المني نجس؟ لا، هذه نذكر لكم جوابها، المني ليس بنجس، المني ليس بنجس بل هو طاهر، واضح؟ هذا ما يتعلق بما هو المني، هو الذي يخرج عند انقضاء الشهوة وفورة الشهوة، هذا ما يتعلق بالطهارة. وقد في الجدول عندكم أنه بعد المغرب اليوم ننتهي من الطهارة، والحمد لله أننا وفينا بالوعد. وهذا نظم للتذكير، يقول: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه حقق ودقق واستمد منه. فالله الله تواصلون في طلب العلم. ترى هذا تنبيه الفقيه وتفقيه النبيه، هو بس بوابة يبعد وتبدأ الفقه. يعني الآن بس زي ما تأخذ فكرة، ها؟ تأخذ فكرة عن الفقه. فالله الله في الاستمرار في طلب العلم وإخلاص النية فيه لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونكمل بعد العشاء، بس لا تنسون التحضير زي ما قالوا لكم، تختم الأوراق اللي عندك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.